وأحطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. فحملوا إن ليك سبسيئة واحدة والعياذ بالله. ومن الذي لا يذنب؟ وهي الصحيح أن السيئة هنا بمعنى إيه؟ الشرك. السيئة التي تحيط وأحاطت به خطيئته. ما هي الخطيئة المحيطة؟ هي الكفر والشرك بالله. سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قال: فجمع في هذا الحديث مقامات الدين كلها، فأمر بالاستقامة وهي السداد والإصابة في النيات والأقوال والأعمال، وأخبر في حديث ثوبان أنهم لن يطيقوها، أنهم لا يطيقونها، فنقلهم إلى المقاربة وهي أن يقربوا من الاستقامة بحسب طاقتهم، كالذي يرمي إلى الغرض فإن لم يصبه يقاربه. يبقى ما جابش في القلب مثلا، بس جاب هيصيب إلى بدرجة ما. ومع هذا فأخبرهم أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة، فلا يركن أحد إلى عمله ولا يعجب به ولا يرى أن نجاته به، بل إنما نجاته برحمة الله وعفوه وفضله. فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات، فالاستقامة فيها وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله، لله إخلاصا، بالله توكلا واستعانة، فضله ورحمته به تنال المراتب، لا بعملك، أنت بالله مستعينا به، لله إياك نعبد، وبالله إياك نستعين، يعينك الله، وعلى أمر الله لتكملة العبادة، لأن الإخلاص العبادة لا تتحقق إلا بالإخلاص والمتابعة. الله يتفضل عليهم برحمته بسبب عملهم، يجازيهم، لكن ليس استحقاق مقابلة. في واحد بيقول ده حقي بقى لازم أخده، واحد ربنا بسبب أعطاه أضعاف وضعفة بسبب حاجة منه، هي يعني البضاعة المزجاة دي، الشوال، جايبين شوالة معهم إخوة يوسف، غرائر وحبال، وعايزين أكل كتير جدا، يبقى لو أعطاهم يبقى بيديهم إيه بالمقابلة؟ لما هو ما يسويش. فالعمل لو انت حتى جزاء بما كانوا يعملون، بسبب ما كانوا يعملون جزاهم الله بسبب عملهم، سبب العمل لانه نال رحمة ربنا، وليس انه هو يساوي الجنة. قال بعض العارفين: كن صاحب الاستقامة لا طالب الكرامة، فان نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطالبك بالاستقامة. مسألة طلب الكرامات وخوارق العادات، فبيقول له انت ما تطلبش الكرامات دي. وحقيقة الانسان يطلب الكرامة المطلوبة ليست خارق العادات، الكرامة الحقيقية ان يكرمه بطاعة الله، ان يكرمه بالسجود له، ومن يهن الله فما له من مكرم، ان يوفقه لطاعته. فالاستقامة هي الكرامة، الاستقامة هي الكرامة الحقيقية، وان لم يكن معها خارق عادات، وإن لم يكن معها كشف ولا إلهام ولا رؤى مثل معينة ولا قدرة على الطيران ولا خرق للعادات. خارق العادات ليس يلزم في الكرامة، يمكن أن يكون كريما على الله وهو شخص عادي في أمور الحياة العادية، يعني ما بتجريش عليه خوارق عادات معينة أو على يديه علما أو عملا، ولكنه العلم النافع والعمل الصالح هو أعظم كرامة. فعلا ممكن يبقى اصلا خوارق العادات بتحصل لاولياء الشيطان، واذا لم يكن على الايه على السنة. اذا رأيتم رجل يطير في الهواء او يسير على الماء فلا تصدقوه حتى تروا اتباعه للسنة. قال: سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله تعالى روحه يقول: اعظم الكرامة لزوم الاستقامة. اذا قلنا الكرامة هي الاستقامة. قال صاحب المنازل قدس الله روحه، يعني كلمة قدس روحه يعني طهرها الله، طهر الله روحه، يعني مش انه شخص مقدس. انا سمعت مقدس ده يعني ايه؟ لا، ده دعاء، دعاء ان ربنا يطهره وان هو يخلص يعني ينجيه من اثار عمله وهو في قبره.

ولو اضطر الانسان يبقى ما تابش توبه نصوح. يعني